الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من خاف من غير الله خوف تعبد وسر فقد أشرك الشرك الأكبر. من خاف من غير الله تعالى خوف تعبد وسر فقد أشرك بالله عز وجل. كما هي حال المشركين مع أوثانهم، فإنهم كانوا يخافون الأوثان خوف تعبد وسر. أما قولنا خوف تعبد فهو خوف يتعبدون به لهذه الأوثان، وأما قولنا وسر أي ليس هناك أسباب حسية ظاهرة، انتبهوا، أي ليس هناك أسباب حسية ظاهرة توجب أن تخاف منه، وإنما أنت اعتقدت سرا في قلبك وجود هذه الأسباب فخفت. إذن سبب الخوف سري ليس ظاهرا ولا واقعا، كالخوف من شجرة أن تصيبك بسوء، أو الخوف من ميت فتجدك عند قبره خائفا منه، كما قال قوم هود له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تعبدون من دونه، فجعل خوفهم منها نوع تعبد. فإن قلت أولسنا نخاف من الجن، الجواب الخوف من الجن ينقسم إلى قسمين، خوف طبيعي لا لوم على الإنسان فيه، كأن يخاف من المكان الخالي، أو يخاف من أن يفجأه جن، أو إذا قيل إن في هذا المكان جنا خاف من الإتيان إليه، هذا كخوف العبد من اللصوص وخوف العبد من النار والحية، خوف طبعي. لكن الذي يخاف من الجن خوف سر بأن يصيبوه بأي ضرر لم يقدره الله عز وجل، أو خوفا مبنيا على أن الجن تملك نوعا من التدبير أو التصريف بدون إذن الله عز وجل، فانقلب الخوف من خوف طبعي إلى خوف سر وتعبد. وهذا الخوف لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، فمن صرف شيئا من خوف التعبد أو السر لغير الله فقد اتخذه شريكا مع الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان على توحيده بالخوف. وقال الله عز وجل أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.